ورد في الدعاء الذي تعلمه سلمان من البتول فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور، الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور. هذا الدعاء الوارد عن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عظمة من مجال عظمتها صلوات الله وسلامه عليها. بسم الله النور إشارة إلى مقام الأحدية وما يعبر عنه بالكنز المخفي. بسم الله نور النور إشارة إلى مقام الأسماء والصفات، ومن أعظمها مبدئيته تعالى لكل كمال سواه. بسم الله نور على نور إشارة إلى مقام التجلي الذي هو المقام الثالث من مقاماته عز وجل، ومقام التجلي هو الذي تعرض له دعاء البهاء، حيث إن التجلي على أنواع يختلف باختلاف قابليات الأشخاص ومستويات الخلق، فإنه يتجلى لكل مخلوق بحسب قابليته واستعداده. فهناك من تتجلى له الأنوار الإلهية متفاوتة فيرى حسنا وأحسن. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه. وهناك من تتجلى له الأنوار الإلهية متساوية من حيث مظهريتها لنور النور وهو نوره تبارك وتعالى، وهذا ما عبر عنه: اللهم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي. وهناك من تتجلى له الأنوار الإلهية واحدة في عين الكثرة، فهي في عين كثرتها واحدة. اللهم إني أسألك ببهائك كله. جميع هذه الصور هي من صور التجلي، المقام الثالث له عز وجل الذي عبرت عنه الزهراء عليه السلام: بسم الله نور على نور. مضافا إلى أن نور على نور، قد تعود هذه الصفة لله، وقد تعود هذه الصفة لاسمه، وقد تعود هذه الصفة لكليهما. بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور. هنا أشارت في هذين الفقرتين إلى عالم الخلق وعالم الأمر، ألا له الخلق والأمر، ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فهناك مدبر الأمور وهناك خلق النور من النور. ثم انتقلت بعد أن بينت ذلك، انتقلت إلى مقام الحمد، كما يقولون مقام المجد سابق رتبة على مقام الحمد، فبينت أولا مقام المجد وهو مقام التسمية ومجال اسم الله تبارك وتعالى، ثم انتقلت إلى مقام الحمد. الحمد لله الذي خلق النور من النور، وهو مقام الاستخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة، خلق النور من النور على مستوى الأنوار الطولية، خلق نور الوجود من نورها، نور محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى مستوى الأنوار العرضية زاوج بين كل نور ونور آخر. الحمد لله الذي خلق النور من النور. بعد ذلك جاء مقام نور الوحي، وأنزل النور على الطور، عبر عن هذا المقام، علم آدم الأسماء كلها، نزل به الروح الأمين على قلبك، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، أنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور، بقدر ما يناسب موسى ويناسب زمانه ويناسب تحمله، بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور، وعلى السراء والضراء مشكور، لأنها صلوات الله وسلامه عليها عاشت الاستغراق في جمال الله عز وجل، هي مظهر لجمال الله فهي مستغرقة في جماله، لأنها قطعة خلقها الله وبرأها الله من جماله، كانت مستغرقة عليها السلام في جماله وصفاته الجمالية، لذلك لم تتعرض في هذا الدعاء إلا لصفاته الجمالية، إلا لصفاته المحببة، إلا لصفاته الجذابة، لأنها تعيش وتعبر عن استغراقها في جمال الله تبارك وتعالى. حيث إن للإنسان نزعتين كما يقال، نزعة إلى نفسه وهي نزعة جلبه الخير لنفسه ودفعه الضرر عن نفسه، ونزعة نحو مبدئه وعلة وجوده وخالقه تبارك وتعالى، ونزعته نحو مبدئه هي نزعة حب الجمال والكمال، لذلك إن عبد الله من خلال نزعته لنفسه فقد عبد الله إما رغبة في ثوابه أو خشية من عقابه، وهذه عبادة العبيد والتجار، وإن عبد الله من حيث نزعته نحو خالقه وهي نزعة حب الجمال والكمال فقد عبد الله عبادة الأحرار. والزهراء تتكلم عن النزعة الأولى، نزعة الإنسان نحو مبدئه وخالقه نزعة حب الجمال والكمال، فلم تر إلا الجمال فعبرت عن ذلك بصفات الجمال، حتى أنها قالت وعلى السراء والضراء مشكور، يعني هي لا ترى تصنيفا هناك سراء وهناك ضراء، الجميع جمال، لأنها مستغرقة في جمال الله لا ترى إلا جمالا، فليس هناك سراء وضراء، بل هو على كل حال مشكور، يعني سراؤه وضراؤه كلاهما نعمة وجمال تستحق الشكر، وهذا ما يعبر عن عظمتها واستغراقها في مقام الجمال، وأنها بذاتها بفعلها بقولها مظهر لجمال الله عز وجل، وهذا الاستغراق في الجمال ما عبرت عنه ابنتها الحوراء صلوات الله وسلامه عليها، ما رأيت إلا جميلا. إذن فالاحتفال والاهتمام بمولد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها اهتمام بهذا الجمال الذي تجسد فيها وفي تراثها صلوات الله وسلامه عليها وآلها. رزقنا الله في الآخرة شفاعتها، وحشرنا في ركبها وركب آلها الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.